يعني الخدمة يعني الخروج من سوريا لا كيف يتم؟ لأن الخروج من سوريا كان طويل يعني تخطيط في المستقبل. يعني أنا خططت في نفسي إنه في آخر حياتي وعمري في مثل سوري يقول ما بقى في الكون إلا الحطب. تدري يوم الغيامي يعني الكون مو بس ما يبقى إلا حطب. وهكذا إن شاء الله أنا في آخر حياتي قلت ما بقي من عمري لازم أنزل على الناس وكرس ما بقي من عمري من مشاريع أو بعض مشاريع الأقل. يعني تعرف هناك في الشام يعني كان عندي انطلاق واسع يعني من دمشق إلى حمص إلى حلب إلى أجل إلى غيطية. يعني صورت أنه بدي أنشغل بالناس عن إثمار مشاريع الأمنية. إذا أنا أذهب إلى بلد لست مشهورا فيها لكن الحقيقة أنا عكس إثماري وهذا كما يقال في بعض الإسرائيليات عبدي تريد لا أريد ولا يكون إلا ما أريد. هذا حق ولا شك. المهم أنا جئت لهذه الغاية لأسكن هنا بعيدا عن الرجعات والأسرة وإلى آخره يتفرغ لذلك. فخروج كان طبيعي تماما من على الحدود يعني؟ اه وما فيش لا تفتيش ولا ايش ايش من التفتيش؟ لا والله يعني التفتيش يعني مثلا بعد وقوع الاحداث السورية انا بقول لك خلاص خدنا احداث يعني من خروجك بعد ما دخلت انت اخذوك من عمان هنا الى سوريا. اوكي انت خرجت الى لبنان. اي لبنان دخل سوريا. انت بتقول انا دخلت دمشق على الحدود ما كانش اسمك ما كانش الاسم اسمك على الحدود مطلوب القبض عليه ولا حاجه. لما دخلت من هنا الى سوريا لا ما دخلت من سوريا الى لبنان على اساس ان كانت المحاوله خالص. يعني لما خرجت من سوريا بس ما كان في شيء لانه هم كاتبين في مهنه ست ايام اذا ما كنت ست ايام يعني ما كنت انت خارج سوريا اذا ما كنت انت افلتها فتلاحق. انا كنت صرت برا يعني افلت من الايدين. عرفت كيف؟ ولذلك بعد ما سافرت جاء الطلب على ابني هناك ساعاتي محمول عليه في الوقت اللي كان جزوه من قبل الآن ما نسمع من الخروج وهذا غير بلا شك. يعني خارج يقول انه انا ما في عليه شيء اطلاقا من قبل يعني برغم من سجنين مرتين لكن هذا السجن سياسي ما انه في اجرام او ثوره او شبه ذلك. فانا خروجي من سوريا الى لبنان كان في ظرف مهله الحدوديه إمدادية مخضرة. لكن لما مضت المهدي وشافوا إنه أنا ما راجعت حسب طلبه قالوا بقى يبحثوا ويسألوا إيه أول شيء عند ابن الساعات وين أبو؟ والله ما أدري. فأخذوه يعني والله أبو خذ عليه كل شهر إمدادية مخضرة برغم إنه ما في عليه شيء ولا عليه شيء إطلاقا. فهذا هو الوضع في الجواب الشمال. نعم.